موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها المستحقون للزكاة ثلاثة في الرقاب والغارمين. يعني سنتكلم عن نوعين في الرقاب والغارمين. فأما الرقاب مقصود جمع رقبة، يعني المراد بها العبد المسلم أو الأمة المسلمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا من فيعطى أيضا من الزكاة ما يسدد به أقساط كتابته ليصبح حرا نافذ التصرف. وكذلك الأسير المسلم عند الكفار يفك من الأعداء من مال الزكاة. وأما الصنف يعني الآخر وهم الغارمون وجمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره يعني كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. والغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.